مساء الخير عليكم. الحمد لله انا لسه عايش. طبعا احنا المفروض طلبت من السيد الرئيس ان مفيش داعي للاعمال الغير محترمه اللي هي بقى التهديد الاول طبعا عرضوا عليا انه يحلوا معايا الموضوع وان السيد الرئيس يهتم وان هم يدوني فلوسي ولو في اي حاجه يعني اي حاجه عايزها هاخدها بقى مش 220 بقى ممكن اخد ال 220 واخد الارباح بتاعتي بس ليهم رجاء شخصي اطلع اعتذر. نعيدها تاني للناس اللي بتقول ان محمد علي بيدور على فلوسه. طيب انا جالي فوضوا حد يعني كلمني وقال لي وكلم كذا حد يكلمني ان احنا مع الرئيس عارف مشكلة محمد واهتم بيها وفي ناس عندها استعداد ان هي تحل الموضوع بالكامل بتاع محمد وده ياخد حقه وزيادة. مش عارف بقى ايه رايكم اخد حقي وزياده وشكرا. طيب للناس اللي بتقول ان محمد عايز فلوس دي كانت فرصه طيبه جدا ان انا اخد فلوس. طيب ما تسالوا نفسكم سؤال برضو هو انا ليه في الاول ما ثبتتهمش واخدت فلوسي وبعد كده مشيت؟ يعني انا في الاول ما طبطبتش واخدت الفلوس وبكل ذوق وبعد كده قمت واخد بعضي وماشي. هما ليه سابوني اخرج بره مصر؟ يعني اللي انا قلته في الحلقه اللي فاتت هما ليه سابوني اخرج بره مصر؟ عشان انا اتنازلت عن فلوسي بكل ادب. خلاص هنخصم منك 20 30 40 اوعى 70 80 90 العب يا نجم انت عايز تخصم كام؟ انا اخصم 15. فانا كنت مسالم جدا حاضر كل اللي بقوله حاضر وهرجع تاني واوضح وعندي بقى شويه املاك. فهل بقى مثلا هم كانوا هياخدوا الفلوس دي وبس ولا هيخشوا يكملوا على الباقي؟ طبعا انا شكيت ان اكيد هيكملوا على الباقي لان هم ما خلصوش الموقف بتاعي من بعد ما قلت لهم ان انا مش عايز اشتغل تاني في الجيش. المهم عشان ما اطولش عليكم انا هعمل الفيديوهات بتاعتي كالاتي. هعمل فيديو جيم هقول انا بجاوب يبقى على كل سؤال هم او سوري كل اتهام هم بيوجهوه ليا هجاوب عليه. سين ده للسيد رئيس الجمهوريه انا مواطن مصري بسال حضرتك عن الاداره بتاعتك بصفتك رئيس الجمهوريه خلي الجيم ما بيني وما بينك فير. حضرتك تطلع قلت لك المفوض من قبلك يرد عليا. اول حاجه سريعا جدا طبعا معلش مع كتر التهديدات اللي بتجيلي هضطر انزل فيديوهات كتير مع اني مش حابب ان اوجع دماغكم كتير يعني بس استحملوني عشان نلحق نعمل حاجه قبل ما يموتوني. مش عايز العزب بتاعي يبقى في طريق النصر. طريق النصر اتملى كتير شهداء جددوا بقى يعني خدوني في الكربه جامع الدول العربيه حاجه كده دلع. قلب طريق النصر كله طول النهار رايح ياخد البقاء لله البقاء لله البقاء لله. يا عم انت هتقضيها بقاء لله؟ الناس بتموت يا جدع، الشباب بتموت يا جدع، وانت كل حاجه يا ريتني كنت مكانهم، يا ريتني كنت معاهم، يا ريتني كنت مش عارف يا عم. يا ريتك ايه؟ يا ريتك تحميهم مش هسيبهم يموتوا. ما حدش قال ان في الحرب الناس ما بتموتش، لكن ده انت على طول كل شويه في دفعه بتروح تموت ويجي غيرها دفعه. ده بيموتوا راجل جوه سكناتهم بيقتلوهم جوه كتايبهم. خلي بالك ما هالظباط في جزء كبير من الظباط طافحين منك. اسف يا ريس معلش انا بتكلم بادب يعني بقول لك طافحين بتاع يعني انا ما بغلطش وبعدين انا من حته شعبيه وانتوا اللي خلقتونا كده بقى نعمل ايه؟ ده في اكتر من كده. ناخد دي سريعا. هوب صحينا من النوم عرفنا ان في مشروع مهم جدا اسمه قناه السويس. النهارده ده سين للرئيس عايزين نعمل قناه السويس. قناه السويس ايه ده دي اللي سيبس طالع تاني؟ طب احنا عندنا يعني السفن شمال ويمين مقطعه بعض ومش لاقيه تخش الباركنج بقى مليان سفن والسفن بتدخل فلوس كتير قوي. ما هو بص يا ريس لما يبقى في حضرتك حد زي مهميش سياده اللواء عشان ما حدش يتضايق مني ويقول انا مش كويس، سياده اللواء، ويجي يعرض على سعادتك ويقول لك انا محتاج اعمل فرع تاني زي قناه السويس. يبقى اكيد حضرتك هو عنده ضغط في الشغل، يعني السفن كتيرة عايزة تعدي من القناة، واحنا عندنا ضغط شغل، فاحنا محتاجين ارجنت ان احنا نعمل واحدة جنبيها كمان عشان كتر السفن والفلوس اللي جاية. احنا عايزين بقى دولارات ويوروهات واسترليني، كلام منطقي جدا وحاجة كويسة جدا. يبقى ده نتيجة ضغط شغل عليه، يعني الراجل بيكسب. يبقى ايه؟ الراجل بيكسب. طالما الراجل بيكسب يبقى الخزنة بتاعته فيها فلوس. احنا نعمل ايه بقى كدولة؟ اعتقد ان احنا نطرح الموضوع ده على الاستشاريين في الدولة المختصين اللي يقولوا هل احنا محتاجين ده دلوقتي ولا لا، على الناس بتوع الاقتصاد، وبعدين نستفتي الشعب. يبقى كل الناس وافقت على التفريعة الجديدة بتاع قناة السويس. طيب ودي هيتم تنفيذها ازاي؟ اكيد طالما السيد اللواء جه قال لك ان انا محتاج اعمل تفريعه تانية، يعني هو راجل كسيب بيكسب بقى، سفن هنا وسفن هنا بقى، والدنيا ايه مسحومه قد كده، نار نار بقى، قناه السويس كده كده، فهنعمل ايه؟ لازم نعمل تفريعه، يعني الخزنه اللي هنا فلوس. يبقى سعادته هو من جهه قناه السويس، نفس الجهه هي اللي تمول المشروع، لانها جهه بتحقق انكم، لانها جهه بتحقق دخل، يبقى هي اللي تعمل المشروع. لكن كونك انك تاخد فلوس من الناس، قرض من الناس عشان تعمل المشروع، يعني نخلي الاجابه للناس على مشروع قناه السويس. المهم انا ماليش علاقه بقناه السويس وما اشتغلتش فيها، ولكن بعد ما خلصوا المشروع بقى وعملنا المقاولين، يعني دخلت حفرت واللوادر والمعدات بقى وفلوس بالهبل بقى، واللي ليه فلوس والمقاولين اللي عدت واللي عملت مليارات وملايين، يلا سوق بقى قاعدين رمل بقى بتوع في قناه السويس بقى، دي ريسبس اشتغل اهو. قاموا متصلين بيه بي انا، بص بقى يا ريس معايا انا ادله ادله ادله وبراهين، انا مش هتكلم على الورق، الورق ورقكم والختم ختمكم، فمش هنشتغل الشعب، عيب بقى، ده شعب وشعب محترم وقدر قيمته، مش هما اللي اختاروك، يعني لازم تحترمهم برضه. تمام كده يا ريس؟ فانا هشتغل مع معاليك بالادله. اهم حاجه يا جماعه انا بشتغل دليل ودليلي قاطع. واهم حاجه ان هما يردوا عليا، لكن ما يسيبونيش كده بقى وكل شويه يهددوني. مش عايز اطلع بره الموضوع. نرجع. محمد علي عايزينك تعمل الحفله بتاعت قناة السويس. اعمل حفلة يعني ايه؟ انا اللي بعمل الستيج، مش انا اللي بنظم الحفلة، انا مش منظم حفلات. املاك عندها معدات بتعمل الستيج وبتجهز طبقا لتعليمات المخرج. حفلة دي لقناة السويس مثلا، او اللي قناة بيجي المخرج، المخرج ده بيطلب هو الطلبات اللي هو عايزها من اكسسوارات لسجاجيد لحاجات. شركة المقاولات في حاجات بتقدر تجيبها، وفي حاجات برضو بتجيبها إدارة شؤون معنوية، وفي حاجات بتجيبها الجهات المختصة، يمكن بقى ساوند، يمكن بتاع، ساعات بيقولوا لنا احنا نجيبه، انا عندي التخصص ده في الشركة، وساعات هما بيجيبوه. المهم عملنا منصة اللي قاعد فيها سيادة الرئيس، والمنصة اللي طلع عليها البرزنتيشن اللي تم على الستيج اللي هو اللي قام عليه الحفلة. الكلام ده كله كلف له تقريبا من 50 ل 60 مليون. وبعدين انا عايز اقول حاجه بموضوع الارقام ده، يا جماعه راعوا ان انا كنت رئيس مجلس اداره مجموعه املاك، وكان حجم الشغل بتاعنا معدل 2 مليار، فانا مش هفكر ارقام بالظبط واروح اجيب العقود والكلام ده، يعني الموضوع ده صعب قوي. وده في الشركه طبعا بقى مش عارف هيسمحوا لي يطلع ولا ما يطلعش، مش ده موضوعنا. وخلي بالكم اصل الورق ده سهل، هم ممكن يعملوا اي ورق هم عايزينه، لكن انا هديكوا احلى، هديكوا حاجه حقيقيه تشوفوها بعينيكم. نعمل الاستاج اللي اتكلف حوالي تقريبا من 50 ل 60 مليون، اللي لسه برضه هنا فيه قرشين. طيب نعمل ايه المطلوب؟ لازم بكره طبعا، اهم حاجه انك تشتغل امبارح، ده من الجيش بيحب كلمه تشتغل امبارح. المهم طرنا طبعا، بعتنا السقالات وبعتنا الدنيا، هنعمل بقى ستيج، وبعدين بقى ده حفل قناة السويس، حفل التخرج قناة السويس، هنعدي بقى الشعب المصري، هيعمل مليارات وملايين. مع ان بص يا ريس، يعني انت النهارده عايز تعمل حفلة قناة السويس، انا مش فاهم تعمل حفلة، يعني ايه حفلة؟ يعني وحضرتك تروح تركب مركب وتعمل باي باي للناس، وبعدين تقعد وتسال اللي هو كامل الوزير واحنا كامل هنعمل ايه واللي جاي ايه ومميش يطلع يقول كلمتين. يا ريس انت عامل مشروع تجاري، اللي يعمل البرزنتيشن بتاعه الناس المختصه بالاقتصاد مش معاليك، ووجود حضرتك مش مهم. هو لو مشروع حقيقي وفعال اصلا مش محتاج انك تعمل له ماركتنج، ولكن لو عايز تعمل له ماركتنج يبقى مش حضرتك وبالحفله اللي انت عاملها ومطلع سياده اللواء كامل يقول كلمتين وبعدين ما مش يقول كلمتين وبعدين شويه هق اللي بق اللي هق اللي بق وبعدين باي باي. ده برزنتيشن لقله ادب يعني، حتى مش ايمج يا راجل يعني، خلي الموضوع فيه شياكه كده. الشغل حاجة والحفلات حاجة، أنا بموت في البارتي، بس البارتي حاجة، ولما نيجي نتكلم على بيزنس واقتصاد دولة ما يبقاش بالمنظر ده. anyway خلي الشعب هو اللي يحكم، نتكلم بس في الأرقام. 50 60 مليون يا ناس حطوهم عشان الحفلة اللي هو عملها. ممكن بعد إذنكم تقولوا لنا إحنا استفدنا إيه من الحفلة دي؟ السؤال ده للسيد رئيس الجمهورية، إحنا استفدنا إيه من الحفلة اللي أنت عملتها؟ طبعًا عشان الناس تصدق انا كان معايا ولوفات شغاله، وكنا احنا كنا في الشركه بس 1000 تحت، يعني اللي بيشتغلوا معانا بقى قد ايه، ممكن نص مليون ممكن مليون ما اعرفش، بس شركات كتيره وموردين ومقاولين وعمال وصنايعيه ما تعدش على الحال. فكله عارف ان المكتب بتعمل المشروع ده، وفي الكتيبه معروف ايه، وفي قاطع له 150، يعني كل حاجه معروفه مش محتاجه نحكي تفاصيل. معلش احنا كنا مشهورين حتتين زياده، مش قوي يعني، بس يعني في ناس عارفانا الحمد لله في السوق. واحنا بقى شغالين بنعمل المشروع ب 50 60 مليون الحفله بتاعت الرئيس، عشان هيقوم الدنيا بقى وهيكهرب الدنيا، واحلى برزنتيشن هتفرج عليه بقى اللي هو كامل الوزير اللي هو مميش، وحفرنا وغرقنا الناس واللي هو ضرب باظت، واخدنا فلوس المصريين. يا رب تسد فلوسهم، يا رب تسد فلوسهم، عشان هم مش مستحملين والله العظيم. لقيت حاجة يا جماعة غريبة جدا، تليفون تاني محمد علي مرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش حافظ الفيديو واعمل ايديت، انا هقول الصح. محمد علي السيدة الوالدة ام السيد عبد الفتاح السيسي تعيشت، فطبعا البقال لله يا فندم. قال لي احنا عندنا مشكلة دلوقتي. قلت له خير يا فندم. قال لي افتتاح قناة السويس فضل له يومين والدته ماتت، والواضح ان هو مش هيعلن. قلت له مش هيعلن؟ قال لي اه، عشان المصريين دلوقتي مستنيين بقى الفرحة بتاع قناة السويس بقى، وقاعدين يفرحوا بقى المصريين بقى، ايه قناة السويس وهنعدي بقى يا رجالة، واوعى اليورو والدولار والدنيا هتولع والسويس هتبقى معدية وبورسعيد، اوعى بقى اوعى، احنا المصير كلها مستنيه الفرح. طيب والدتك ماتت، اعلن واجل وروح عزا الحاجه والافتتاح القناه، ممكن حد مكانك يروحوا، اي حد يروحوا. وانا من وجهه نظري اصلا ان انت المفروض كنت ما تروحش، بس anyway او حصل لك ظرف طارئ، والدتك امك. فهو قال لك اللي مش هنقدر نعلن دلوقتي وهنخليها في المستشفى، يلا قبل ان هو تموت اكلينيكي، ده اللي طلعوه. الله يرحمها طبعا ويرحم موتانا جميعا، ولكن ده اللي حصل. فاضطر ان هو يخبي الكام يوم دول لحد ما يعمل افتتاح قناه السويس. الساده الضباط المحترمين شاهدين بده، الناس اللي كانت بتشتغل معايا في الشركه شاهده بده. ليه برضو ليا ما بيني وما بينك موقف فيها، والله العظيم انا ما اقصدش ده، بس الظروف والاقدار اللي عملت فيا وفي حضرتك كده. محمد فرصة اليومين الثلاثة دول احنا عايزين نوضب المدخل والايه، مدخل ايه، مدخل المقابر بقى والدنيا، عشان الرئيس لما يروح يدفن. طيب اني مدخل للسادة المشاهدين عايزين وانتوا نازلين، اول طريق الان ايه، اول طريق الان ايه اللي فيه مسجد المشير والقصة الكبيرة قوي اللي هو ايه على ايدك اليمين، اول طريق الان ايه هتلاقي بوابة ارتفاعها عالي جدا جدا، قراميد اعتقد كانونه اخضر، المهم بوابه كده فخمه ودهانات وسور عملاق كده تمام، جنب الغابه الشجريه او الغابه المتحجره، غابه شجريه حاجه زي كده. المهم يعني معروفه جدا دي الطرق بتاعه القوات المسلحه. طبعا احنا عارفين الطرق بتاعت القوات المسلحه اللي مهمه جدا، بتعمل لها سور، بتعمل لها تامين كويس جدا، وكمان ممكن يقعد عليها فرض امن عسكري من هم بيشغلوهم ببلاش، دول من ابو 300 جنيه و200 جنيه و500 جنيه، ما اعرفش بقت كام يعني. ما انا ما دخلتش الجيش عشان كده برضه، هخش اشتغل ايه؟ هيشغلوني ببلاش، مش داخل اضرب نار واتعلم اضرب نار، لا هيشغلوني اجيب شاي اودي قهوه، يعني احنا عارفين مش عايزين نخش في ده، خلينا نتكلم في الحته ديت مهمه قوي. ولقيت جالي تليفون من اللواء خالد عرابي، ده كان مدير اداره المشروعات ايام وفاه السيده الوالده والده الرئيس عبد الفتاح السيسي. محمد مدير الشركه الاول اللي هو المهندس محمد العربي اللي هو الاخواني اللي شغال معاهم، مش عارف هم بيحبوا الاخوان ولا بيكرهوا الاخوان. حيروني الصراحه، قاعدين يقبضوا على الاخوان ومش عارفين يشغلوا الاخوان، وهم مش معترفين بالاخوان، منغوليين. محمد علي احنا بعد في المكالمه دي وعايزينك ايه تنزل توضب وتعمل الحاجات يعني، ونعمل بقى المدخل وهيخرج مننا الريس والاسفلت والحركات، يلا بينا ايه خد الرجاله. ومتابعه الرجاله على فين؟ على المقابر. الرجاله بتشتغل طبعا. شركه اوراسكوم اعتذرت عن الموضوع ده، ويا ريت المهندس المحترم ماجد اجادير عضو المنتدى في اوراسكوم ممكن يكون فاكر الحادثه دي، طبعا اكيد هو مش عارف هيقدر يقول او هيقول، انا بستشهد بيه لو يحب يقول يعني، ولا بلاش لا يحبسوه ويقطعوه زيي. اوراسكوم اعتذرت ان هي تقدر توضب المقابر او القبر او البوابات او الشغل دوت في الفتره الزمنيه اللي هم الثلاث اربع ايام اللي هم فيهم الافتتاح، ونوضب فيهم المقابر يجي يدفن ماما بالشياكه. فطبعا قال لي اوراسكوم رفضت، في شركه تانية رفضت، فانت مفيش غيرك يا محمد. فقلت له يا فندم طب انا هعمل ايه يعني؟ قال لي لم اي حاجه. والله العظيم بعتنا الناس تشتغل. تاني يوم جالي تليفون وانا في البيت، يا محمد علي انت نسيت نفسك ولا ايه؟ انت ناسي؟ طبعا هو ناسي اللي هو البدايه بتاعتي وانا راكب الميكروباص، وبعدين حصل لي تصاعد بقى، فده تنسى اصلا كمعفن لمؤاخذه يعني، بس بوضح للناس يعني الحته بتاعت اللي هو خالد عرابي المهمه قوي. انت هتنسى نفسك ولا ايه يا محمد علي؟ فطبعا محمد علي لازم يرتجف بقى، ايوه يا فندم، امر يا فندم، خير يا فندم، انت تيجي دلوقتي تقف قدام البتاع، انت تعمل البتنجان، انت فانت لازم تتهز بقى كده كتير. حاضر يا فندم، خمس دقايق اكون عند حضرتك. خد العربيه واطلع على المقابر، وقف قدام رجالك، الشركه كلها هناك شغالين زي النار زي النار، صارفين كام؟ حوالي 2,300,000، والله العظيم يمكن في الرقم او اكتر كمان، حاجه بسيطه، 2,300,000 لحد النهارده انا ليا 1,100,000 ما خدتهمش. فانت حضرتك بتقبل انك تدفن السيده الوالده كمان على حساب الناس؟ يا راجل دي هتتحاسب، وكمان بتدفن السيده الوالده بفلوس الدوله بفلوس البلد ليه؟ طيب انا اخويا مات وانا راجل الحمد لله مقتدر، فمات لحظه برضه كده، وكان مات وهو رايح في الشغل بتاع الجيش برضه، اتفرم هو وظابط، ما علينا ده موضوع كبير برضه، اخدته ودفنته، مين اللي اشترى القبر؟ انا اللي اشتريت له القبر. طيب لو انا غلبان ومعيش بقى وصنايعي واخويا جاي عيني في ميكروباص ومات ومعيش فلوس وهو كان على باب الله، ندفنه ازاي؟ ما ترد يا سيد يا رئيس الجمهورية، ندفنه ازاي؟ ارموه بقى في مقابر الغفير، ارموه في الشارع، انا ما اعرفش طبعا الله يكون في عونهم بيدفنوه ازاي، لكن معاليك معاليك التشريفة بس بتاعت حضورك داخلة في 2,000,000 وكسور، التشريفة بتاعت حضرتك 2,000,000 وكسور. يا راجل اتقي الله، يا راجل اتقي الله، وتطلع تقول للناس احنا فقراء قوي، انتوا متعرفوش ان احنا فقراء قوي؟ فقراء ايه؟ بلد بالغنى ده بيحصل فيها كده ونتيجه الاهمال والفساد. طبعا انا هجاوب الناس على موضوع ان انت كنت بتشتغل معاهم ليه في الاول ودلوقتي اتكلمت، يعني حاجه تافهه قوي، وسؤال هجاوب عليه بصباع رجل الصغير لا مؤاخذه، كاتكم البلا، حتى الاسئله بتاعت الرجاله بتاعتك هطله زيك. سوري انا مش بشتم يعني شتيمه وحشه يعني، بتكلم في حاجات شتيمه عاديه بنقولها لكل الناس عادي يعني، حتى لاصحابك يعني، في اكتر من كده انا محترم، والله العظيم انا ما اقصدش، وعلى قد ما بقدر سامحوني يعني. الظلم وحش وشفته سنين وقعدت ساكت وكنت محتاج ان ربنا يديني القوه يمكن اعرف اعمل حاجه. انت انا ما عنديش خلاف مع المؤسسه العسكريه، يعني ما عنديش خلاف مع جيشي، الحاجات اللي هم بيقعدوا يقولوا لي عايز ادمر الجيش وايه وخيانه الدوله. انا بحب بلدي وبحترم بلدي وبحترم شعب، بحترم شعب مصر اللي انا منهم. بلاش اخش في التفاصيل دي عشان هيقعدوا تاجر يقول لك ده بيلعب دور بقى وطنيه ومش وطنيه وهعمل لي فيها بقى وطني وساعات يستغلوا له محمد بلبول وهم اصلهم ايه حاجه قرف يعني. والمشكله ان احنا عارفين هم بيشتغلوا ازاي يعني. فحد بقى طلع عليه اشاعات، طلع عليه مش عارفه ايه، قال لي هارب. اول مره اعمل فيلم الهارب ده عجبني. انا الهارب كنت داخل اعمل الفرعون المصري، لا عملت لا فرعون مصري ولا غيره. حصل لكم الفيديو ده؟ ده احنا عايزين نسال فيه سياده الرئيس. بص انا بتكلم معاكم بلدي، اللي عندنا بقى مونتاج ولا مونتير ولا معدات ولا اي حاجات من الكلام ده. بص انا عارف في المكتب في بحر جميل قوي قوي قوي وده هنا، بس مش هقدر اجيب اكتر من كده عشان ما يجيبونيش. هو بيقول لك ممكن يجوني باللوكيشن، انا ما اعرفش، بس على قد ما نقدر هنسجل. ولو قتلوني بصوا ويعني اطلعوا ولعوا فيه بقى. بصوا اهو انا مش عايز منه حاجه، لا فلوس ولا دياب، خلاص انا بلعب معاك جيم، بتفرج على اداره الرئيس وبقول الرئيس بيدير كده يا شعب مصر. والله لو هم مقتنعين بادارتك وشايفين ان كلام حضرتك منطقي وان ده الاحسن، انا مرحب جدا جدا. انا مش هعمل لك حاجه. انا سبت البلد ومشيت اهو انا اتغربت اهو وطلعت سبت البلد. لا في مدفع ولا في ارباجي ولا اعرف الاحزاب ولا اسماء الحاجات انت الغريبه اللي مش عارفه الموساد والكلام الجامد قوي اللي بتسمع. لا ما فيش الكلام ده، اعمل حرب خالص. انا قلت لك الموضوع بلدي. ما تفهمش انا انت ايه بلدي. تربيه عسكريه بقى يا باشا برنس. احنا وصلنا 21 دقيقه، فاضل لي 7 دقائق 8 دقائق. ارجع تاني للسؤال. السؤال بقى يا ريس، انتوا شايفين يا شعب مصر ان احنا كنا نعمل احتفاليه بالرقم ده في الوقت ده لمشروع قناه السويس؟ وهل اتى بفايده على شعب مصر؟ 2، حضرتك شايف انك تدفن السيده الوالده باكتر من 2,300,000؟ بسأل. انا بخوض في اعراض بيوت ولا بتكلم في بيوت، وانا راجل ابن بلد عارف الاصول. انا بتكلم على حضرتك في المصاريف اللي انت بتصرفها من الدوله، في المصاريف اللي حضرتك بتصرفها من الدوله. لو بتصرف من جيبك والله العظيم قسما بالله وحياه اولادي، لو انا اتدخلت ابقى انسان مش محترم، ابقى انسان مش محترم ولا تربيت. محدش اتدخل في تفاصيل اي حد في حياته، دي وجهه نظري طول عمري. كل بني ادم حر يعمل اللي هو عايز يعمله، اللي بيننا وبين بعض المعاملات. فانا بتكلم حضرتك عن المعاملات، انت راجل بتدير الدوله ودي فلوس الدوله مش مرتب حضرتك الخاص او شغلك. فانا بتكلم مش بتدخل بقى في حياه الحاج انتصار ولا بتدخل في حياه ايه ولا احمد ولا غيره خالص، بالعكس. انا ما اسمحش لنفسي ان اتدخل في حياته، ولكن دي فلوس الدوله والحاجات اللي احنا بنعملها لهم. فانت عايزك تطلع تقول او هم يقولوا صح انا عدنا في الحلميه، صح محمد قال الكلام ده غلط، ما قالوش صح، يعني يقولوا. انا عايز رد، لكن انا ما باخدش في اعراض حد والله العظيم، ولا صورت حضرتك ولا بعرف اصور ولا بعمل الكلام ده. فانا راجل بتكلم على اقتصاد، على اداره، وانتوا اصحاب العلم زي ما انا ما قلت، وانا من تانية جامعه مفتوحه خرجت. السؤال ليكم 10 دقايق هاخد نفسي كده، ومش بحاول على قد ما اقدر مشافش سجاير كتير وانا بتكلم معاكم، مع ان حريقه سجاير بس مش مشكله، وهشرب سيجاره وهرجع تاني اديكم الحلقه اللي جايه. ايه انا قلت؟ جيم. هنجاوب انا ليه اشتغلت في البلد 15 سنه مع الفساد ودلوقتي اتكلمت. مساء الفل عليكم، وعايز من حضراتكم ان انتوا تحكموا ما بيني وما بين الرئيس بالعدل، وقسما بالله وحياه اولادي لو قلت ان انا غلطان انا اللي هقدم له الاعتذار. لكن هو يقول لي او السيد احمد موسى او الناس اللي بتتكلم، الناس اللي تعرفني عشان اقول اعتذار عشان اخد فلوسي ويمكن زياده حتتين كمان، ده مش هيحصل. انا مش عايز الفلوس، انا جبت العربيه حلوه، انا بقول لها الفراري دي وجبت لها عربيه تانيه لعيالي وروقت نفسي في بيت لطيف. ده بالفلوس بتاعت الاملاك بتاعتي اللي انا بعتها غير اللي لسه ليا عند السيسي. انا مش هاخدهم كده منك، انا مش عايزهم منك اصلا، ومش عايزك لا تحولهم ولا تبعتهم لي ولا تبعت لي رجالتك. انا هاخدهم من الشعب المصري، طبعا مش هاخدهم منهم فلوس هم مش مستحملين يعني، هاخدهم منهم حاجه واحده، مين اللي كان صح، حضرتك ولا انا؟ والجيم ما انتهتش، الجيم ما انتهتش. استنى 10 دقايق واكون ببدا في التاني. مساء الفل على احلى شعب في الدنيا، والله العظيم وحياه ولادي وحشتوني، بس هنعمل ايه؟ اقدار بقى وربنا اللي كاتبه. العمار بيد الله.